وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا كواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له ذلك اليوم الحق فمن شاء إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم